ثم ليتخير من ما قال ليدعو بالآخرة أو لا يدعو بالدنيا، إنما قال ليتخير من المسألة ما شاء. ففيه فوائد: خير من المسألة ما شاء، أن الله لا أكرم منه ولا أعظم منه، وأن الله لا يعجزه شيء، يسأل ما شاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو أمر في غلو، وهو الاعتداء في الدعاء. ولذلك لما سمع عبد الله بن مغفل ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، قال: ما هي بني، إياك والحدث، إنما كان يسعك أن تسأل الله الجنة أن تستعيذ به من النار، ما في لا قصر أبيض ولا أحمر ولا أصفر، سأل الله عز وجل يدخلك الجنة. هذه هي السنة. لكن إذا تكلف في الدعاء وتنطع الاعتداء في الدعاء، مثلا أن يسأل الله منزلة نبي من الأنبياء، ما يعني، هذا اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء أن يدعو بقطيعة من الظلم وقطيعة رحم والعياذ بالله، هذا هو الممنوع. وأما أن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة فلا بأس ولا حرج. ثم ينبغي أن يعلم أولا في الدعاء في الصلاة الأفضل والأكمل أن تبدأ بالثناء على الله، أن تبدأ بالثناء على الله، وهذا من مظان الإجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل دعا ولم يثني على الله قال: عجل هذا، إذا بدأ أحدكم بالمسألة علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نسأل، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليسأل. ولذلك يقول بعض العلماء: الثناء على الله يكون بالحمد ويكون بذكر الصفات، الأسماء والصفات، حتى قال بعض العلماء إن مظنة الإجابة: يا خير الرازقين أسألك رزقا حسنا، اللهم أنت الوهاب فهب لي رحمة، اللهم أنت أرحم الراحمين فارحمني، يا خير الغافرين اغفر لي، ونحو ذلك بأسماء الله وصفاته توسل بها إلى الله عز وجل، فهذا من الأدب في سؤال الله. ثم ينبغي أن يعلم أن الإنسان وإن جاز له أن يسأل من الدنيا فعليه لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. ولذلك لما ذكر الله الحج وسؤال الناس ودعائهم في الحج ذكر أمرا غريبا، قال: إن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. الآن تجد امرأة مثلا ولدها مريض تذهب إلى العمرة فتجلس وتقول: اللهم اشفي ولدي، اللهم اشفي ولدي، في الطواف في السعي جميع دعاء استفرق فين؟ في شفاء الولد، وهو من حقه أن تسأل الله أن يشفي ولدي، والله لا يمنع أن تسأل، لكن لا يجعل الإنسان همه في شيء من أمور الدنيا منحصرا فيه. ربما يشفى الولد فيفتن، ربما يشفى الولد فيضل. تجد الشخص مثلا مهموم بوظيفة فذهب يصلي مع الجماعة فتجده ما عنده شيء يدعو، نسي الجنة والنار ونسي عذاب القبر وأهوال الدنيا وأهوال الآخرة وشدائد الدنيا. اللهم يسر لي السيارة، اللهم يسر لي الوظيفة، يا رب أن فلان يوافق، يا رب أنه مشغول وليس عنده إلا هذا، أصبحت الدنيا أكبر همه. فتجده دخل المسجد وصلى أخذ من الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، نسي مسألة الآخرة. فدل على أن أعظم المسألة مسألة الآخرة، وأفضل ما يدعى به ما ثبتت بكتاب السنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أنس. ومن أجمل وأجل الأدعية، وكل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والوارد جميل جليل، ما ثبت في الصحيح من قوله، وهذه من الدعوات التي يوصى بها المسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. خمس كلمات طيبات ما أعطيها عبدي إلا نال سعادة الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، إذا صلح دينك صلح لك أمر الدنيا والآخرة. لا تجعل ديني فاسدا بالفتن ولا بالمحن، ولا تجعلني مضيعا لديني بترك الفرائض والحقوق، أصلح لي ديني. واعصمني من الفتن وشرورها، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الشيء الذي يقوم عليه حياتك كلها ودنياك وآخرتك هو دينك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، هذا هو الأساس. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. إذا قلت: يا رب تولى لي أمر هذه الدنيا التي كتبت لي فيها العيش واجعله صالحا، فوضت الأمر إلى الله وتوكلت على الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، سيعطيك ويوليك ويكفيك ويقيك، فيعطيك من الدنيا ما فيه الخير لك ويعطيك أحسن العطاء. لأن قلت: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فإذا أعطاك الولد باركة، وإذا أعطاك الزوجة باركها، وإذا أعطاك العمارة والسيارة والدار والوظيفة، وجدت الخير ووجدت أثر هذا الدعاء المسنون عليك في جميع أمور دينك. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، هذه أعظم شيء. لأن الإنسان لما قال: وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، يقولها الإنسان وهو يدعو يستعذر أنه لا مفر من الآخرة، إليها معادي، راجع إلى الله مهما كان، وإنا إليه راجعون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا بصيغة التوكيد إلى ربنا لمنقلبون، ستنقلب إلى الله، وإن لم تنقلب هذه الساعة تنقلب الساعات الآتية، وإن لم ينقلب اليوم ينقلب الأيام الآتية، وإن لم ينقلب هذا الأسبوع الأسابيع، منقلب إلى الله. أصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، خيركم من طال عمره وحسن عمله، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أن الله إذا أراد بعباده الفتنة قبض روحك فسلمت منها، هذا من أجمع الأدعية. مسألة الدعاء في الصلاة وفي مظان الإجابة، قد يعيش الإنسان طالب علم، بل قد يكون من أهل العلم ولا يحسن المسألة لله، لا يحسن سؤال الله. وأسعد الناس في المسألة من فكر ونظر. عندك أمران هامان هما شغلك الشاغل، ماض قد ولى، لا تدري هل غفره الله لك أو لم يغفر. ماض ولى بجميع ما فيه من حسناته وسيئاته، لا تدري هل قبل الله توبتك فيها أو لم يقبلها، ولا تدري هل رحمك الله وتجاوز أما ضيعت من حقوقه وحقوق عباده أم لا. وآجل قد بقي، لا تدري ما أنت قادم عليه. وهذا الآجل الذي قد بقي شيء منه في الدنيا وشيء منه في الآخرة. فالذي يريد أن يدعو أولا يبدأ بالنظر في هذا الأصل العظيم، من حق أول ما تفكر فيه حق الله، وأول ما يشغلك في هذه الدنيا إن دعوت وسألت ورجوت حق الله الذي هو أعظم الحقوق. وإذا أرضيت الله في حقه رضي عنك، وإذا رضي عنك أرضاك وفتح في وجهك أبواب رحمته. تبدأ بحق الله هذه الصلاة التي تصليها، لو حاسب الله العبد عن صلاته ربما هلك. ولذلك من نوقش الحساب عذب، تحاسب عن هذه الصلاة في طهارتها فقط، وحسبت في الطهارة كيف تتطهر، ويسألك الله حتى عن السنة التي تعلمتها هل طبقتها أو لم تطبقها، ويسألك الله لما توضأت هل أردت وجهها أم رياء أو سنة، يسألك الله عن مسائل ما تخطر لك على بال. فمن نوقش الحساب بالذنب، فأول ما تفكر فيه حق الله في الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، صومك هذا أنت تصوم رمضان، هذا الذي كم رمضان أمرك الله بصومه وغابت عنك شمس أيامه، وسيسألك الله عن ذلك الفرض، وتحاسب حتى في ثواني اليوم ما الذي قلت فيه، هل حفظت سمعك، هل حفظت بصرك، جوارحك. فهذا الماضي من حق الله، تسأل الله أن يعفو عنك فيه، أن يغفر لك تحمل هم حق الله. ولا شك أن أعظم حق الله هو توحيده وإفراده بالعبادة، لكن نحن نتكلم عن إنسان مسلم مؤمن. أما الأصل العظيم هذا لا إشكال فيه ولا غبار، لا يقبل من العامل ولا القائل إلا إذا قام بحقه وحقوقه في هذا. فإذا نظرت إلى حق الله وشغلك الله بحقه فأنت من أسعد الناس في هذه الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.